أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا وإلى الله ترجع الأمور؟ دماغ

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا شيئا إلا من كان منكم يؤمن

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.